الشغار يقول ما معنى الشغار وما حكمه؟ الشغار هو أن يتبادل الرجلان بالزوجات مثلا، يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، فتكون كل واحدة مهر للأخرى، وهذا لا يجوز وهو حرام، ومن أنكحة الجاهلية لا من أنكحة الإسلام.